طيب بسألك إبراهيم، لو شخص صاد حمامة تمام وما عنده سكين، فوضع حلق الحمامة على الباب فأغلق الباب على رقبة الحمامة وماتت، يجوز تصح الذكاة؟ ما تصح. ها، هذا خنق. طيب لو طلع الدم، ها ما هو محدد. طيب طلع الدم، لا مثقل ما طلع الدم، قد يخرج بعد. نعم تكلم، ايوه كلامك صح، اقول كلامك صح. وش الباب؟ ما هو محدد، فما يجوز ذبح به، اي لازم محدد. تمام. طيب لو سيم الدفتر هذا معك عصفور تذبح به زي الدفتر اللي معك يا عبد الله، يصلح هذا السيم اللي معك؟ لو طرف السيم حاد وضعت العصفور أمامك وضعت السيم عليه، يجوز؟ يصح. ليه؟ محددين. نعم بدل. يقول إذا ذبح النصارى الأظافر هل لنا أكل هذا المذبوح لكون الذباحين من الكتاب؟ لا، هذه الشرط اللي هو الآلة عام للمسلمين وأهل الكتاب، لابد اليهودي والنصراني والمسلم يذبح بشيء حاد. شوف أمية أو رمية كذا. أيوه تمام. نعم. طيب بسألك يا عاصم، يقول هل تصح الذكاة بالخشب المحدد؟ ايه هو صار جاوب على نفسه، قال محدد محدد يجوب. القصب خشب صح؟ نوع من النبات. ايه هو الخشب نبات. اذا قتل رجل رجلا وامسك الاخر، نعم. وانا من عباس هو عميين عميان عمية او رمية او ادون او رمية، فعقله عقل الخطأ. لا، فعقله عقل الخطأ. يا همان يا همان بن لي سرحان. يقول قول عمر رضي الله عنه تمال عليه أهل صنعاء لقتلتم به لا يدل على قتل ممسك أو أنه اجتهاد منه. لا، هذا يأتي إن شاء الله في آخر الباب هذا الحديث، إذا اجتمعوا جميعا على قتله، هذا مع سكين وهذا مع سكين لكن هذا لا ممسك. يقول من يدفع دية من جهل قاتله؟ الإمام يدفعها. طيب بسألك، احنا قلنا يدل على العلو كتاب والسنة والعقل والفطرة صح؟ طيب والاستواء الدل الكتاب والسنة، ايوه والعقل. نعم. ايش تقول يا مصعب؟ دل عليه السمع فقط، لو لم يرد أن الله عز وجل أخبرنا أنه مستوى عرشه لما علمنا ذلك، أما العلو لا، الفطرة. عرفت؟ أيوه. دل على الاستواء السمع فقط، قلنا لكم الدرس الماضي أمس. طيب يا سليمان، إيش معنى استوى على العرش؟ لو سألك الشخص قال لك أنتم من أهل السنة تقول نعم من أهل السنة وأرفع رأسي من أهل السنة، فلو قال لك طيب ما معنى استوى على العرش؟ أيوه، أي نقول كيف، ها معلوم كذا، ها نقول استوى معلوم، فنقول استوى معلوم. تقول لو تسأل أي أحد شمال استوى تقول عارف الاستوى. لو قلت طيب كيف استوى نقول الله أعلم. صحيح. طيب يا إبراهيم عطني آية فيها إظهار الفاعل في الاستواء. ها ايه في سورة واحدة، سورة الفرقان. هنا تقول ما الفرق بين دليل العقل ودليل الفطرة؟ مع ان العقل لا يجيب الا عن فطرة مسبقة. لا، يعني لو شخص ملوث فطرته تمام، احنا نقول له تعال بالعقل تعبد ربك في الارض ما يمكن، طيب توطأ ربك في الارض ما يمكن، فبالعقل لازم العظيم فوق دائما. لذلك الوالي وغيره يجلس على الكرسي حتى لو البقية جلسوا، فعقلا كذا. اما الفطرة هي تدل على العلو لكن احيانا هو يجحد، يعني لو لم يعلم الإنسان أحدا العلو هو يعرف بفطرته أن الله في السماء. لو تذهب شخص في أدغال أفريقيا وعجوز امرأة وتقول لها الله اللي نعبده وين هو، فيه تحت ولا فوق؟ تقول لك فوق، فطرتها حتى لو ما درست الواسطية أو غيرها. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. يقول هل يصح نقول الله معنا لإثبات صفة المعية؟ نقول الله معنا لكن ما نقول الله معنا بذاته. سيأتي إن شاء الله غدا هو درس المعية. يقول ما معنى الفوقية؟ يعني العلو. الله يقول وهو القاهر فوق عباده، يعني هذه من أدلة التي نصت على علو الله فوق عباده. يقول ما معنى ما الفرق بين العلو والاستواء من ناحية المعنى؟ مش تقول نايف همس قلنا لكم. لا أبغى شو الفرق بين الاستواء والعلو. أيوة الاستواء، أيوة استواء العرش، أيوة شو الفرق بين العلو والاستواء؟ أيوة نعم أيوة. الاستواء يلزم العلو لكن فيه نعم هشام نعم. طيب ما صح بس وش ها غير فعلية الاستواء صرف عليه غير نعم بلجيز لا لكم أمس. الاستواء معنى زايد على العلو، الله فوق لكن الاستواء معنى زايد عنه. هنا قلنا لكم أمس وكتبت هالكلام بعد. لازم تنتبهوا معنا اللي عندنا الحين صفة استواء تمام وصفة علو، علو وصفة استواء، وعندنا سأتي صفة معية. وسأتي صفة القرب حتى ما يصير في خلط بين كل صفة نثبت هذه وهذه وهذه وهذه كما يليق بجلال وعظمته سبحانه وتعالى. طيب يا عبد العزيز، لو شخص قال لك طيب حنا نقول استوى يعني استوى، لو شو ضر وش تقول له؟ لو قال لك شخص وش ضر لو قلنا معنى استوى استولى، شو المشكلة عندكم؟ شو نقول؟ فرق كبير في المعنى. طيب وش الفرق؟ استوى معلوم، لكن أيوة طيب البيت باطل استدلال. احنا نقول اعطونا دليل المعنى استوى استولى، ما في دليل لا كتاب ولا سنة ولا نحتاج بأقوال النصارى ولا غيرهم. طيب الأمر الثاني يلزم منه أن فيه خالق غير الله فالله استولى عليه. طيب الأمر الثالث ها ها كان ترك شيء ثم عاد إليه. أي نعم. طيب شيء رابع صحيح، الله مو بحاجة للعرش حتى نقول استولى عليه، ما محتاج له، ولأن هذا استولى يخالف إجماع أهل السنة المراد باستوى استوى، ولم يقل أحد منهم أنه استوى يعني استولى. تمام. يقول هل يصح قول أن الله في جهة العلو؟ ما ورد الجهة. تمام. فلا نقول في جهة ولا نقول لا شيء في جهة، وإنما يقول مثل ما قال الله في السماء سبحانه وتعالى. طيب يا سليمان، لو شخص قال الله معنا والثاني قال الله معنا بذاته، وش الصح؟ هو درس بكرة بس عشان أبغى تنتبه. أي الله معنا صحيح، الله يقول هو معكم ومعنا بذاته هو اللي. نعم صح. طيب يا شمران، لو قال لك شخص أنتم تقولون الله مو محتاج للعرش، كيف مو محتاج للعرش والله فوقه؟ وش تجاوبه؟ نعم يا عبد الله شو تقول؟ ها؟ صحيح الغني غني العالمين والله على كل شيء قدير، ولو قال طيب عطني شيء واضح أشوفه، وش تقول؟ نعم يا شام. ها؟ ينزل في الثلث الأخير بس. نعم لا يعني هذه مسكوت عنه، شو تقول يا سامي؟ ها؟ إيه شو تقول يا حبيب؟ نعم السماء فوق الأرض، مين محتاج لها؟ السماء فوق الأرض مين محتاج الأرض؟ لا فيها أعمدة ولا شيء، لو صابت الأرض زلازل ما جسم شيء. يعني هذا خالق مخلوق ما مخلوق، كيف مخلوق ما خالق؟ أعظم أعظم سبحانه وتعالى. زي أنت شمغل اللي عليك هو محتاج لك؟ مو محتاج، ولا أنت محتاج لو تأخر ما تموت. يعني سبحانه وتعالى. مثلا رجلك ما هي محتاجة لرأسك، رأسك فوق رجلك تحت ما هي محتاجة، وهكذا كثيرة مثل ما هي محتاجة أحد الأحد. نعم. السجادة اللي أنت عليها الأرض ما هي محتاجة لها، تطوي السجادة ما تضر. طيب يا عبد الله، وش من هو المنتهب؟ ها صحيح، يأخذ المال على المرأة من أصحابه. مثل إيش؟ مثل لي. ها ها يلهيه ويأخذ المال ويمشي. طيب ماشي، غيره برا. أيوة، مثل واحد يكلم جوال ويجي واحد يأخذه ويركض قدام الناس، هذا منتهب، يقطع ما يقطع. طيب والمختلس يأخذ خفية. طيب شو فرق بينه وبين السرقة؟ السرقة حرزة والمختلس مو بحرزة. مثل. طيب مثل. إيه لو قال شوف هناك وش اللي صار فوق في السماء، غيوم ما شاء الله، ويرفع رأسه ويأخذ جواله وينحاش كذا. طيب والخائن وش هو؟ مثل إيش؟ خائن. ها خائن في وديعة. مثل إيش؟ طيب الخيانة ممكن تصير وديعة في إيش؟ العارية. طيب مثل خيانة الوديعة، بتعطيه كتاب تقول توضى وباجي، تجي ما تلقى الكتاب، كتاب العارية حاتم. نعم استير. طيب والصحيح انه يقطع ولا ما يقطع؟ العارية يقطع. العارية صحيح. تمام. يقول ما معنى قالوا نحن اقرب اليه من حبل الوريد؟ ذكر شيخ الإسلام المراد بذلك الملائكة. قالوا من قال المراد به الرب فهو قول ضعيف في الشرع وفي اللغة، وإن كان بعض التفسير المتأخرة يرون أن المراد به الله عز وجل مثل تفسير السعدي، لكن الصحيح لا، ملائكة. بسم الله الرحمن. بسألك بس سؤال الله عبد العزيز، الحين لو في الحج أو في الطواف لو واحد جنبك ويطوف دخل يده في جيبك وأخذ محفظتك ونحاش، يقطع؟ ها مش تقول يا أيوة شق الجيب ويأخذ. طيب ما شق الجيب لكن دخل يده هو. صحيح، لازم يشقه ويمشي.